لومي عكيفك لومي جرحيني بقلبي وروحي ضل بشوفك مهضومي لو تمشي فوق جروحي حبك بكل شي فيكي حتى انت وزعلاني عندي لسي راضيكي وضحك عين البكياني اسمك تهجاي بيعشق بيكون كله ملك اللي بحبه شو ما يعمل له بيموت حتى لو جرحه بقلبه بيقولوا جرح الحبيب طعمه سكر عحلو وإن ما بده يصيب يصيب يجرح يضحك لي وقله اسمك تهجاي علاني عندي لسي راضيكي وضحك عين البكياني